الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرد على هؤلاء الذين ينشرون أن ليلة يعني الثلاثاء أو الثلاثاء 2/4/2019 هي ليلة الإسراء والمعراج، ويدعون هذه الليلة أو يصلون أو يجتمعون أو يحتفلون، هذا في الحقيقة من بدع الصوفية وليس من عمل أهل السنة. والجواب من وجوه: الأول أنه لا يعرف لإسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه تاريخ، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم. الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عاش بعد الإسراء والمعراج، وبقي مدة في مكة، وهاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنين، ولم يحتفل عليه الصلاة والسلام، ولم يدعو بتلك الليلة التي أسري فيها، ولم يذكر الصحابة بها أو يحثهم على العمل والدعاء والقيام في هذه الليلة، بل لم يعينها عليه الصلاة والسلام. هو عليه الصلاة والسلام ما عينها، ما قال أسري بي ليلة كذا بتاريخ كذا، إنما جاء في القرآن قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فحصل هذا ليلا، لكن أي ليلة وأي يوم هذا علمه عند الله، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يهتم به، ولم كذلك يهتم به الخلفاء الراشدون الأربعة ولا الصحابة. أيضا مضت القرون الثلاثة على عدم في الحقيقة يعني السؤال عن هذا الأمر، حتى برز قرن التصوف الذين يبحثون عن البدع من أجل أن يميتوا السنن، فأثاروا وأحدثوا بدعة الإسراء والمعراج والمولد وأشياء كثيرة. وليس بغريب على أهل البدع أن يحدثوا هذه يعني الإحداثات الكثيرة في دين الله عز وجل، لأن دينهم مبني على الابتداع وليس على الاتباع. فالجواب يقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ائتونا ببرهان من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من آثار الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الليلة التي أسري فيه بها. أيضا حتى لو عرفت الليلة على جدلا، لو عرفت الليلة جدلا، فنقول لهم: من أين لكم أن الصحابة والسلف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد تلك الليلة؟ ففي الحقيقة يعني هؤلاء يخالفون المعقول والمنقول، ويحرصون على البدع، ويميتون السنن، لأن دينهم مبني على هذا الضلال المبين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا يعرف عن سلف هذه الأمة هذا الابتداع وهذا الحرص، إنما هذا من شأن أهل التصوف ومن شأن أهل البدع والمحدثين في دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يعيذنا من البدع وأهلها، وأن يهدي ضال المسلمين للحق. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد.